أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ولا يفوت الحج إلا بفوات الإحرام أو الوقوف. ويجبر ما عداهما دم إلا طواف الزيارة. الحج لا يفوت إلا بفوات الإحرام أو الوقوف. فإذا سلم الإحرام والوقوف ولو تقدم من مناسك الحج 10، بقية المناسك إذا فات منها شيء يجزي فيه دم، يخرج دم يعني شاه. لكن الإحرام والوقوف هذه شرط في الحج. ولا ذكر في الأزهار وش يفوت الإحرام. والإحرام يفوت بأحد أمرين: إما بعدم النية أو بالوطأ قبل رمي جمرة العقبة. يفسد بها الإحرام، وإذا فسد الإحرام فسد الحج. والوقوف بعرفة، إما بتركه في الكلية ولا يروح يوقف في حرمه. ويجبر ما عداهما دم، ما عدا الإحرام والوقوف إذا تركه مثل طواف القدوم والسعي والمبيت بمزدلفة والمرور بالمشعر ورمي الجمار والمبيت بمنى، يجبرها دم. إلا طواف الزيارة يرجع له، ما هو يفسد الحج بتركه. ويجب العود له ولأبعاده، يرجع له لو قدر في بيته ولا البعض. تقدم انه يقوم مقامه طواف القدوم، لكن بشرط انه يأخره، لا أخر طواف القدوم او قدم طواف الوداع. جعل طواف الوداع في ايام التشريق فانه يقوم مقام طواف الزيارة، لكن ما ذكره هنا لانها نادر، ما حد بيأخر طواف القدوم الا المتمتع. متمتع بالحج بالعمرة للحج، ولا واحد ما وصل عرفة، ما أحرم إلا يوم عرفة، أحرم في الطائف، أحرم عادة ما بتدخل، يعني ما تلاحظ عرفة إلا رصد تبي يتعب عرفة تقول إنها مضيقة. فإذا ترك طواف الزيارة فيجب العود له ولأبعاضه والإيصاء بذلك. إذا ما أتمكن يرجع يوصي، بس يلزمه يوصي ويلزمه نفقة المسافر الذي يسافر. إذا استطاعوا يهبوا واحد شوهو قد فاته طواف الزيارة، يجله راح يحرم ما عليه إلا طواف الزيارة، ما عليه أحد، لكن هو نادر.